كل ما يشحت عشان يستكثر يجيب مال زيادة يجعله الله فقرا لها. فبدأ الغني ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فبدأ الفقير يشعر بشيء من الاستقرار. وأنا كنت قلت حضرتك في الأسبوع الماضي إن إنفاق الرسول عليه الصلاة والسلام على مجتمعه كان بيد أمناء الإنفاق فقراء المجتمع، لدرجة أنه يقول لبلال بن رباح قدامه كومة متكومة من الأموال يأمره أن يوزعها في يوم واحد، وفي يوم ثاني يجيله أربع جمال متحملين ذهب وفضة وحرير وديباج يأمره أن يوزعها في يوم واحد وألا يبقي منها شيئا. ولما بلال بن رباح هذا الفقير الذي لا يجد لا الإنفاق بهذا الإغداق بدأ زي نفسه، وهو النفس دي عاملة زي الصندوق زي الصندوق، تألفت إيه ده كله؟ فبدأ يحوش. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فبقى الفقير الذي لا يجد تجد أن المال يأتي بقوة ويمضي بقوة ويشعر بأن المال ليس شيء ليس شيئا متطلعا إليه. فبدأ الفقراء تقر أعينهم. ولذلك يا إخواني هذه الرابطة بين الفقراء والأغنياء في مجتمع الإسلام جاءت من